نحن أيها الإخوة لا نستطيع ونحن نمر بفترة حاسمة في حياة أمتنا إلا أن نقول إنه ينبغي أن يكون هناك حراس للحدود. سواحلنا طويلة جدا، وأي دولة لها سواحل طويلة لها حراس حدود. فإذا أخلى الواحد منا مكانه دخل العدو من تجاهه. أي إنسان يريد أن ترتقي أمته لا بد له من إرادة ترقيه، وعلم يهديه، وانتماء صادق. فيما مضى كان طلبة العلم لا ينامون عندما يحسون بالخطر على المصادر الأصلية، كانوا لا ينامون. اليوم هجوم على كل شيء في ديننا، حتى الثوابت. الصلاة التي لم يكن أحد قط يجرؤ أن يتركها فضلا عن أن يجادل في فرضيتها، وجد الآن من يناقش في فرضية الصلاة. البدهيات التي فرغ المسلمون منها وكانت مسلمات عندهم في دنيا الناس اليوم عرضة للنقاش. حتى الأحكام المحكمة كمثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآن تناقش وينظر إليها، ويريد بعض الناس أن يعيد صياغة هذه الأحكام المحكمة. ما الذي غرهم؟ وما الذي جرأهم؟ الذي جرأهم غياب حراس الحدود الذين كانوا يذودون عن هذا الدين. في سنن الإمام الدارمي رحمه الله في مقدمة السنن أن رجلا يقال له صبيغ العراقي سأل بعض أجناد المسلمين يوما عن معنى والذاريات ذروة، الذريات اللي الريح، فبلغ خبره أبا موسى الأشعري وكان قائد الجيوش، فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له إن رجلا يسأل أجناد المسلمين عن والذريات ذر، فقال عمر أرسله إلي على إكاف بعير، يعني لا ترسل على برزعة يعني طرية بحيث يأتي في الطريق مستريح، لا على إكاف بعير يعني على خشب حيث إن هو يعذب في هذه المسافة وبعدين يأتيني وأتصرف معه. فلما دخل على عمر قال له تسأل عن محدثة؟ ثم دعا برطائب من جريد فضربه ضربا مبرحا حتى سال ظهره دما، ثم تركه حتى برأ ودعا به فضربه، ثم تركه حتى برأ ودعا به فأراد أن يضربه، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئ. فأرسل به إلى أبي موسى الأشعري وقال لا يكلمه أحد، فشق ذلك عليه، فأرسل أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أن الرجل حسنت توبته فأذن للمسلمين في كلامه. لعل بعض الجلوس يسأل رجل لا يدري معنا والذاريات ذروا، ما هي الجناية التي ارتكبها حتى يضرب عليها؟ وهل الرجل إذا أراد أن يعلم شيئا في كتاب الله يمنع من ذلك؟ الجواب أنه لم يكن يسأل عن والذاريات ذروة كمعنى، فإنهم عرب ونزل القرآن بلغتهم وهم يعلمون أن الذاريات هي الريح، ولكنه أراد أن يبحث عن معنى آخر خلف هذا المعنى المباشر. فخشي عمر بن الخطاب أنه لو ترك كل إنسان يبحث عن ما تحت اللفظ ضاع القرآن. وقد حدث، يعني رجل هو سماء بالنسبة للصوفية وهو محي الدين بن عربي الذي اختلف العلماء في إسلامه وكفره، أهو كافر أم مسلم، يفسر الآية الآتية هكذا، وهي سيدة آية القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أنا عايز أي إنسان يقول لي الآية دي غامضة ولا واضحة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من الذي يشفع عند الله إلا إذا أذن له أن يتكلم. ده سؤال. شوف هو عمل في الآية إيه، قال لك لا، الآية لها معنى باطني اللي هو تحت اللفظ اللي عمر بن الخطاب كان خايف منه. قال معناها: من ذا الذي يشفع عين. كلام جديد. من ذل ذل، أي من الذل. ذي اسم إشارة إلى النفس، أي من ذل نفسه. يشفى من الشفاء. عي فعل أمر من وعى، أي عي هذا الكلام، خلي بالك منه. ده تفسير؟ هو ده قرآن؟ ولا دخل الآية فرن وطلع بقى كلام جديد؟ من ذا الذي يشفع عي، ويقول لك ده تفسير، وده راجل بيفهم وغاص تحت اللفظ وأخرج لنا هذه المعاني النفيسة. عمر بن الخطاب كان يخشى من هذا، ولذلك ما كان يتسامح. يعني في صحيح البخاري ومسند أحمد وغيرهما من حديث أنس بن مالك قال: صعد عمر بن الخطاب المنبر يوما وفي ثوبه 17 رقعة، فقرأ قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ثم قال: أما الفاكهة فقد عرفناها، فما الأب؟ بكلم نفسه بصوت عالي يعني. ثم قال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، وما عليك ألا تدريه. هو الأب عمر بن الخطاب لا يعرف معنى الأب، الوحشيش الأرض لا يعرفه، لكن كأنما أراد معنى زائدا على المجرد المعنى اللغة. هو رجع إلى نفسه وقال: إن هذا لهو التكلف وما عليك ألا تدريه. كان يخاف من التعمق. تفسير النهاردة في حاجة اسمها التفسير الإشاري أو التفسير الباطني. الباطني إنك أنت تنزل تحت خالص وتطلع روح النص، وده يبقى اسمه التفسير الباطني. يقول لك أصل الكلام له ظاهر وباطن. الظاهر لعلماء الشريعة كله، إنما الباطن ده العلماء مخصوصين. يعني من العجائب في تفسير الإشارة، قال الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآية دي نزلة في مين يا جماعة الخير؟ في الكفرة ولا في المؤمنين؟ في الكافر، لا هو خلاها في المؤمنين. ازاي؟ قال لك ان الذين كفروا اي كفروا ايمانهم فغطوه خشية الرياء، واصل الكفر هو التغطية، لما تغطي حاجة يبقى اسمك ايه؟ كفرتها. سمي الليل كافرا لانه يغطي نور النهار، وسمي الزارع كافرا لانه يغطي البذرة في يجعلها في باطن الارض فيغطيها، والكفور سميت كفورا لان الاشجار تغطي المساكن، فالذي يمشي على الطريق لا يكاد يرى البيوت من الاشجار الملتفة حول المساكن. خلاص. فقال لك وقيل للكفر كفرا لأنه يغطي الإيمان. يبقى إن الذين كفروا أي كفروا إيمانهم فلا يرى خشية الرياء. تمام. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره. ختم على بالشمع الأحمر، يعني فيش حد بقى يدخل قلبه أبدا إلا ربنا. ده تفسير يقول لك هذا التفسير الإشاري. يقول لك تفسير الإشاري ده علماء الشريعة دول أغبياء، هم لهم ظاهر اللفظ وخلاص، إنما العالم اللي وصل بقى يغطس تحت اللفظ ويطلع بقى بالمعنى. الله ما خرج هذا التفسير الإشاري إلا بعد غياب حراس الحدود والأخذ على أيدي هؤلاء حتى لا يلعبون بالقرآن المجيد. الهمة العالية مركب لا يضل راكبه. علماؤنا القدامى وهم يجمعون السنة كادت تتلف أنفسهم في جمع الحديث. احنا النهاردة معانا كتاب نقرأه، هذا الكتاب ظل صاحبه يصنف فيه أكثر من 20 عاما أو 30 عاما، يجوب الأرض كلها ليبحث عن هذه الأحاديث ويأخذها من فم أصحابها، وكادت أنفسهم أن تتلف. يعني عندنا عالم جليل لا يكاد يعرفه أحد ولكن الله يعرفه، اسمه بقي بن مخلد. بقي بن مخلد هذا رجل أندلسي كان يعيش في الأندلس، يعني في جنوب إسبانيا، رحل مرتين في طلب العلم. المرة الأولى 20 عاما والمرة الثانية 14 عاما، فكان جملة رحلته وتطوافه في الأرض 34 عاما، وما ركب دابة قط. جاء من الأندلس فمر بقى على بلاد المغرب ومر على مصر وتجاوزها وذهب إلى الشام ومنها إلى بغداد، كل هذا يمشي على قدمه، وكان رجلا طوالا جلدا. خرج من الأندلس قاصدا بغداد ليلقى أحمد بن حنبل، فبلغه خبر المحنة، محنة الإمام أحمد، يعني كانت من الشهرة بمكان. والمعتصم الذي فتح عمورية بكل أسف من سيئاته أنه جلد أحمد بن حنبل وضربه، وسعى في الفتنة المشهورة في التاريخ بفتنة خلق القرآن. المهم انه حجر على احمد بن حنبل وعمل له تحديد اقامة، قال له انت تطلع من بيتك تصلي فقط وترجع البيت تاني، لا تلتقي باحد. فبقي بن مخلد لما اقترب من بغداد بلغه خبر المحنة وان احمد بن حنبل تحددت اقامته، فكرب لذلك أشد الكرب. دخل بغداد وضع متاعه في فندق وبعدين بدأ يبحث عن أي مجلس علم، فدخل مسجدا فوجد حلقة نبيلة من الحلقات الكبيرة الجليلة، فسأل من هذا العالم الذي يسألونه ويجيب؟ قالوا هذا يحيى بن معين. ويحيى ابن معين كان قرين أحمد بن حنبل وأحد أئمة الحديث الكبار. قال ففرجت لي فرجة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني فتح لي فتحة كده حتى لا يعني يأكله اليأس، فإذا هو يجرح رجالا ويعدل آخرين، يعني يسأل ما تقول في فلان يقول ده ثقة، ما تقول في علان يقول ده ضعيف، على عادة أهل الحديث في الكلام عن الرواة. قال فسألته عن رجال فعدل بعضهم وجرح آخرين، فصاح بي أهل الحلقة كفاية رحمك الله، لقد استأثرت بكثير من الأسئلة ولنا أسئلة. قال له طيب هسألك سؤال واحد بس، ما تقول في أحمد بن حنبل؟ فقال له ومثلي يسأل عن أحمد؟ أحمد إمام المسلمين وفاضلهم وخيرهم. طلع من المسجد يبحث عن بيت أحمد بن حنبل، طرق الباب خرج له أحمد، فقال له أنا رجل ناء الدار جاي من بعيد، وما كانت رحلتي إلا لك، وقد علمت الذي جرى لك، ولكن لا تضيع علي رحلتي. فقال له أحمد من أي البلاد أنت؟ قال من إفريقيا. فقال إن مكانك بعيد. قال بل أنا أبعد من ذلك، أعبر البحر حتى آتي إفريقيا، وكان من الأندلس إسبانيا. قال ما كان يسرني إلا أن أكون في عون مثلك، لكن أنت كما ترى. قال له أنا رجل مجهول العين عندكم، لا أحد يعرفني، سآتيك في زي السؤال الشحتين. قال له رجل مش معروف، هلبس لباس الشحتين، هلبس هدوم مزيتة، وألبس كده أعمل خرقة كده مزيتة كده على راسي، وأشيل عصاية وأقعد أتعكز عليها، ومفيش معنى أعمل نفسي أعمى وأقعد أحسس كده وأخبط، وآتيك أيه أطرق بابك خلاص، فإذا طرقت الباب اسمح لي بالدخول خلاص، لو أخذت منك حديثا واحدا في اليوم أو حديثين كان كافيا عندي. اتفق. فكان في كل يوم يأتي يقول حسن يا عباد الله، ويدق الباب يفتح له أحمد بن حنبل، يدخل الباب يحدثه بحديث وحديثين ثم يخرج ولا أحد يعرف ذلك. بقي بن مخلد هذا واحد من ملايين من العلماء الذين تزخر هذه الأمة بهم، لو واحد من هؤلاء وجد عند أعدائنا لاتخذوه حبرا. احنا عندنا ملايين مملينة من هذا الجنس وهذا الصنف. عندنا رجل آخر اسمه قاضي المارستان أبو بكر محمد بن عبد الباقي، هذا كاد أن يتلف ويموت وهو ذاهب لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن عبد الباقي كما ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة أنه جاور بمكة ونفدت نفقته وكاد أن يموت من الجوع، من كثر الجوع طلع في الشارع يمشي، فوجد كيسا من حرير، فتح الكيس فوجد فيه عقد لؤلؤ، قال لم تر عيني مثله قط. أخذه ودخل الدار، وإذا بعد قليل كده واحد بينادي في الشارع قول يا جماعة الخير كيس، من وجد كيسا لونه كذا فله 500 دينار. ده رجل خرج إلى الشارع أنه هيموت من جوع، وهو اللي وجد الكيس وبيقول اللي لقى الكيس هديله 500 دينار. قال فخرجت فقلت له ما صفة الكيس، لأنه لقطة والنبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة قال عرف عفاصها ووكاءها. العفاص أو الوكاء اللي هو الشيء الموضوع فيه المال أو موضوع فيه الذهب. قال فعرف فأعطيته هذا الكيس فأعطاني 500 دينار، فقلت له لا حاجة لي في مالك، ولم يأخذ المال برغم شدة حاجته لذلك. قال وخرجت من مكة وركبت البحر، رايح بقى يطلب العلم ببلد تانية، فانكسر بهم المركب، غرقوا جميعا ما عدا هو، تعلق بلوح خشب خلاص. قال وظللت في البحر أياما على حسب بقى الريح، توديه يمين توديه شمال، تدخله جوه البحر تطلعه على الشاطئ، مش عارف يعمل حاجة. تعلق بلوح الخشب، فضل راكب اللوح بتاع الخشب وماسك فيه إلى أن قذف به هذا اللوح على جزيرة. فراح بقى مشي حتى وجد مسجدا دخل فيه، فالناس دخلوا يصلوا فوجدوه. تعرف ترى قرآن؟ أي طيب صلي بنا. فصلى وكان صوته جميلا. قالوا خلاص انت ايه تصلي بنا وتحفظنا القرآن، وأعطوه إيه جعالة على حفظ القرآن، فتوفر له قليل من المال. دخلوا عليه في يوم من الأيام وجدوه يقرأ في المصحف، قال أنت بتعرف تقرأ كمان؟ قال نعم. طيب إيه علمنا، تعلموا من القراءة والكتاب. قال فتوفر لي مال جزيل. قالوا نحن لا نستغني عنك، أنت بقى تقعد وتبقى من أهل البلد، وعندنا صبية يتيمة نزوجك إياه. قال له لا داعي أن أنا أتزوج. قال لا لازم تتجوز خلاص. زفوا إليه الصبية، وطبعا في ليلة العرس بقى بتكون لابسة بقى ذهب وعقد ومش عارفه الكلام. هو دخل عليها وإذا به يجد العقد الذي وجده في مكة في رقبة هذه البنت، فجعل ينظر إلى العقد ولا ينزل بصره عنه. البنت اشتكت قالت لا ينظر إلي إنما ينظر إلى العقد. فقالوا له كسرت قلب اليتيمة. فقال لهم إنكم لا تعرفون شيئا، هذا العقد أنا وجدته بمكة. وقال لهم الحكاية، وراجل جالي وأخذ العقد و500 دينار وبتاع. أول ما قال لهم هذه القصة صرخوا جميعا حتى اجتمعت الجزيرة كلها، وقالوا له إن والد هذه البنت كان يقول ما وجدت إنسانا خيرا من هذا الإنسان، اللهم لقني به لأزوجه ابنتي. أشوف تلف الدايرة وتيجي ويتزوجها محمد بن عبد الباقي قاضي المرستان ده. قال ويعني رزقني الله عز وجل منها بولدين، تمام، هي ماتت ورزقني بولدين، ومات الولدان وورثت العقد. يعني شوف العقد جاله في الآخر، يعني شوف يعني إنما تركه لما تركه ديانة. ده ده ده رحلة محمد بن عبد الباقي، ده رحلة واحدة من رحلاته، كان من الممكن أن يموت في البحر، ومع ذلك هل تاب؟ هل عندما انكسرت به السفينة تاب؟ أبدا ما تاب. ما الذي كان يحرك هؤلاء؟ كان يحركهم الديانة، كان يحركهم محبة جمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هؤلاء السلف الكبار الذين جمعوا لنا كل هذه الأحاديث ودونوها في كتب، ما دورنا نحن كمتأخرين؟ هل حافظنا على هذه الكتب؟ هل عرفنا كيف ندافع عن هذه الكتب؟ أبدا. النهاردة أصح كتاب بعد القرآن مباشرة عندنا بإجماع أهل السنة والجماعة كتاب صحيح البخاري. ولصحيح البخاري عند الناس مكانة عالية، حتى إن يعني ما عندنا وما أدري عندكم هنا كما عندنا، يعني لما واحد يغلط غلطة يقول له يعني غلطنا في البخاري، بسبب إيه؟ بسبب متانة الكتاب ومكانة الكتاب أيضا. حتى حدثني بعض شيوخي رحمه الله بقول دخلنا نصلي المغرب في قرية من القرى، فالإمام بيصلي فقال بيقرأ بقى إلهكم التكاثر، فقرأ إلهكم التكاثر، تمام، يصلحوا له إلهكم، يقول إلهكم. بعد ما خلصوا صلاة قال له يا ابن إلهكم إيه؟ إلهكم التكاثر. قال له يا أخي يعني إحنا غلطنا في البخاري؟ قال له يا ابن ده قرآن. فشوف يعني كلمة غلطنا في البخاري بقت لازمة عندهم كده. ايه اللي خلى العوام يقولوا غلطنا في البخاري؟ متانة الكتاب وتوقير اهل العلم للكتاب. او النهاردة هذا الكتاب الجليل الذي مر على ملايين العلماء منذ صنف البخاري كتابه، لم يدعي احد قط ان في البخاري حديث مكذوب ابدا. النهاردة الدنيا قائمة على قدم وساق وبيقول لك البخاري في أحاديث مكذوب. أهو البخاري ده رجل وجده في صندوق فنفض عنه غبار القرون وقال وجدت حاجة اسمها صحيح البخاري؟ لا، ده البخاري من يوم ما صنف الكتاب بتاعه بيقرأ على العلماء والعلماء بيقرأوا على التلاميذ من لدن البخاري 242 لحد أو 264 لحد النهاردة. يبقى لو كان في البخاري مثلا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتشفه ملايين العلماء، ثم يأتي كسير وعوير وثالث ما فيه خير عشان يقول لك البخاري في حديث مكذوب؟ بل والله الأمر كما قال الله عز وجل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. طيب ما تسألوا أهل العلم. يعني من, من, من الأحاديث التي يقولون إنها مكذوبة في صحيح البخاري حديث موسى وملك الموت. الحديث يقول، والحديث ذا في البخاري مسلم وهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. الحديث بيقول إيه؟ بيقول جاء ملك الموت موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، ففقع عيني، فصعد موسى إلى ربه وقال له إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. صعد ملك الموت إلى ربه فقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد عليه بصره وقال انزل لعبدي فقل له الحياة تريد، أي فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. قال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو شئت لأريتكم قبره عند الكثيب الأحد، تمام، لأن موسى عليه السلام طلب أن يدفن على رمية بحجر في الأرض المقدسة. الحديث ده بكل أسف بعض من يسمونهم بكبار الدعاء أنكروه وبالغوا في الإنكار وقالوا هذا حديث مكذوب ولا يمكن أن يكون صحيح. طب ليه يا جماعة؟ قال لك للعلل الآتية. أولا، هل يمكن أن يفقأ موسى عين ملك الموت؟ وهل الملائكة تعتريها العاهات التي تعتري بني آدم من عمى وعور ونحو ذلك؟ الحاجة الثانية، هل الصالحون يكرهون الموت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فأي رجل صالح يتمنى أن يموت؟ حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. هو ده بس المعاني التي ظهرت لكم. طيب أنا هقول لكم يا جماعة الخير معنى هذا الحديث. هل الملك عندما ينزل بصورته التي خلقه الله عليها أم يتشكل؟ قال الله عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وكان جبريل عليه السلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب. ما فيش ملك أبدا ينزل بصورته الحقيقية على الإطلاق، وإلا لا يطيق بنو آدم أن يروه. جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته الحقيقية. المرة الأولى لما جالوا في غار حراء، وهو خارج من غار حراء عليه الصلاة والسلام شافه في السماء سد الأفق كله، خلاص. المرة الثانية رآه صلى الله عليه وسلم على رفرف يملأ ما بين السماء والأرض. إنما كان جبريل عليه السلام ينزل على صورة إيه؟ على صورة رجل، وكل الملائكة ينزلون على صورة رجل زي أضياف إبراهيم عليه السلام كانوا على صورة رجال، خلاص. إذن عندما فقأ موسى عليه السلام عيني الملك، إنما فقأ الصورة وليس الأصل، ده ابتداء. طب موسى عليه السلام لما فقأ عينه؟ نحن عندنا في شريعتنا كما في شريعة موسى أن الداخل أو الناظر في ملك الغير تفقأ عينه ولا دية له، وهذا حديث ثابت عندنا من حديث أبي هريرة. فموسى عليه السلام جالس في داره، النافذة مغلقة والباب مغلق، وإذا به يجد رجلا في الدار يقول له: أجب ربك. أجب ربك يعني حيقتله، هات روحك يعني، هذه معنى أجب ربك. فرجل دخل داري يريد أن يقتلني، دفع الطائل مشروع عند كافة أهل العلم. رجل جاي يعتدي عليك على عرضك على مالك على أي حاجة أنت بتدفع عنك، حتى لو أدى هذا الدفع إلى قتله يقتل، وأنت لا يلزمك دين، خلاص. فنزل هذا النازل ودخل الدار ولا يعرفه موسى. طبعا في مسند الإمام أحمد في هذه القصة أن ملك الموت عليه السلام كان يجالس الأنبياء عيانا، كان بيجي يقعد مع موسى عليه السلام. فطبعا موسى عليه السلام عارف صورته وعارف شكله، لكن أراد الله عز وجل أن يختبر موسى، فأرسل له ملك الموت في صورة جديدة لم يعرفها موسى، فوجد رجلا غريبا ففعل معه هذا. صعد ملك الموت إلى الله، قال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. رد عليه بصره، قال: انزل لعبدي فقل له: الحياة تريد؟ عايز تعيش يعني؟ إذا كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور. ثور اللي هو إيه؟ زي البقرة مثلا. أو شوف بقى، لو واحد عايز يعيش كان يلف عليه كله من أول ودانه لحد ديله، عايز يعيش بقى، ما هو قال له: لك بكل شعرة مستتها يداك سنة هتعيش، طالما أنك أنت عايز تعيش يعني بتحب الحياة. فلما نزل إليه في المرة الثانية، لماذا لم يفقأ عينيه؟ عرف، وعرف أن المرة الأولى كانت ابتلاء وكانت اختبارا، خلاص. فلم يفقع عينيه، ودخل عليه برضه بنفس الدخل، لا باب مفتوح ولا شباك مفتوح، وقال له: إن ربك يقول لك: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فلك بكل شعرة مستتها يداك سن. تمام. أضف إلى ذلك أن هناك شيء آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا خير قبل أن يقبض. دي علامة، جعلها الله للأنبياء، قبل ما يقبض روحه يقول له تحب تعيش ولا تموت. فالذي جاء لموسى عليه السلام في الأول وقال له أجب ربك، قال أجب ربك وأنا ما جتنيش العلامة. تفضل ده الطبيعي يأتأت العلامة، أتموت ولا تعيش؟ فلما جاءه رجل يقول له أجب ربك ولم تكن هناك العلامة التي جعلها الله للأنبياء، علم أنه مفتري وعلم أنه مدعي، ففعل فيه ما كان في شريعة موسى عليه السلام. الحاجة الثانية قوله إن الصالحين لا يكرهون الموت. من الذي قال ذلك؟ عندنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت يا رسول الله كلنا يكره الموت. شوف لفظة كل عند العلماء من أقوى صيغ العموم، كلنا يكره الموت، لم يقل لها لا يا عائشة الصالحون يحبون الموت. ولو كان في الكلام خلل لأصلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذ سكت على عن التعليق على قولها كلنا يكره الموت فدي حاجة اسمها سنة إقرارية أقرها على ما تقول. فقال ليس كذلك، إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة رأى ما أعده الله له فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة رأى ما أعده الله له من العذاب فكره لقاء الله فكره الله لقاء. الحديث ليس فيه شيء ينكر على الإطلاق. فلما يأتي إنسان يقول إن هذا الحديث مكذوب وإن البخاري في حديث مكذوبة، يبقى هذا رجل جاهل، وهذا الجاهل لا بد أن يقوم وأن يعاقب، وهذا لا يكون إلا بالهمة العالية. والهمة العالية أساسها الإخلاص والإيمان والمحبة. وأنك تعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله وسئل عن رجل يصلي بالليل أفضل أم رجل يرد على أهل البدع، قال الذي يرد على أهل البدع أفضل، إن الذي يصلي إنما يصلي لنفسه، والذي يرد على أهل البدع إنما يصون عقائد المسلمين. يبقى خير الذي يرد على هؤلاء إنما هو متعد لجماهير المسلمين، أما الذي يتعبد فإنما يعود الخير إليه وحده. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.